من المعلوم أن الحدود إذا رفعت إلى القاضي لا يجوز إسقاطها ولا الشفاعة فيها، فهل تصح الشفاعة فيها أو التنازل عنها عندما تكون عند جهة التحقيق الشرطة وقبل أن ترفع إلى القاضي؟ هذا محل نظر، لأن جهة الشرطة جهة حكومية ومولاة لتنفيذ الأوامر، فهو هي جزء من السلطان، الواجب بعد رفع السلطان التنفيذ. فالذي يظهر والله أعلم أن بعد وصول الجناية إلى الشرطة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة لا يجوز تركها، بل يجب أن تقام الحدود. أما ما دام فيما بين الجيران وبين الناس لن تصل إلى مركز الحكومي فلا مانع أن يستروها وينصحوه ويوبخوه ولا يفسها عليه، ومن ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة.